درب النظافة مذهبي في البيت أو في المعهد، في شارع في ملعبي في مكتبي أو مرقدي. درب النظافة مذهبي في البيت أو في المعهد، في شارع في ملعبي في مكتبي أو مرقدي. وقمامتي أرمي بها في سلة في الحاوية، وقمامتي أرمي بها في سلة في الحاوية. وأظل أنام في بها والنفس تبسم راضية، وأظل أنام في بهاء والنفس تبسم راضية. درب النظافة مذهبي، درب النظافة مذهبي، درب النظافة مذهبي في البيت أو في المعهد، في شارع في ملعبي في مكتبي أو مرقدي. إن النظافة بلسم منها أتى الجسم السليم، إن النظافة بلسم منها أتى الجسم السليم. العين تحلو والفم والعقل في خير مقيم، العين تحلو والفم والعقل في خير مقيم. درب النظافة مذهبي، درب النظافة مذهبي، درب النظافة مذهبي في البيت أو في المعهد، في شارع في ملعبي في مكتبي أو مرقدي. إني نظيف دائما أزهو بأثواب الضياء، إني نظيف دائما أزهو بأثواب الضياء. ويطل يومي بسها أختال في روض الصفا، ويطل يومي بسما أختال في روض الصفا. درب النظافة مذهبي، درب النظافة مذهبي، درب النظافة مذهبي في البيت أو في المعهد، في شارع في ملعبي في مكتبي أو مرقدي. وقمامتي أرمي بها في سلة في الحاوية، وقمامتي أرمي بها في سلة في الحاوية. وأظل أنام في بها والنفس تبسم راضية، وأظل أنام في بها والنفس تبسم راضية. درب النظافة مذهبي، درب النظافة مذهبي، درب النظافة مذهبي في البيت أو في المعهد، في شارع في ملعبي في مكتبي أو مرقدي. درب النظافة